السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري، والله تخلي بال حضرتك من الرواية الرقراقة الجميلة دي، في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: توضأت يوما في بيتي، سيدنا موسى بيقول توضأت يوما في بيتي وخرجت وقلت لألزمن اليوم رسول الله ولأكونن معه يومي هذا. الله، بقول أنا خرجت من بيتي وعقد العزم والنية أن ألازم رسول الله، شرف شرف وكرامة. يقول فخرجت أتبع إثره، أشوف خرج فين ورايح فين. قال حتى دخل النبي بئر أريس، بئر مية في حائط، يعني في بستان أو حديقة، أو حديقة في بئر مية، عين مية دائري. بقول فحتى دخل النبي بئر أريس، اسم البئر كده. قال فدخلت خلفه فنظرت، قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فتوسط قفها، في نص البئر كده نص عين المية، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر. عايش معايا المشهد؟ أقول تاني: دخل عليه الصلاة والسلام توسط البئر وجلس، كشف عن ساقيه بأبي هو وأمي وروحي، ودلهما في البئر وجلس. قال أبو موسى فجئت فسلمت عليه، قال أبو موسى فجئت فسلمت عليه بأبي هو وأمي وروحي، ثم عدت فجلست عند الباب، عند بابي البئر. خلي بالك بيقول إيه، بيقول فقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، فيه شرف بعد الشرف ده. يقول فقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. قال وإذ برجل يدفع الباب، يحرك الباب، يعني باب الحائط اللي فيه البئر، الحائط يعني البستان، حديقة يعني بلغتنا أو بلهجتنا في مصر جنينة، يعني جنينة. يقول فإذا برجل يدفع الباب يحرك الباب، قلت من؟ على رسلك، استنى شوية، أنت مين؟ قال أبو بكر. الله أكبر، تاني، تاني وتالت ورابع، أبو بكر استنى شوية ما استأذن لك النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو موسى الأشعري فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبو بكر يستأذن عليك. اسمع والله تخلي بالك بقى، خلي بالك، ما احنا لسه يعني كل كلمة هنحتاجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري اللي هو البواب الكريم ده، قال اذهب ائذن له وبشره بالجنة. يا الله الله على دي بشرة، خلاص يا عم الصديق حط رحله في الجنة، الصديق حط رحاله في الجنة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ائذن له وبشره بالجنة. خلي بالك، فانطلق أبو موسى الأشعري قال يقول لك يأذن لك رسول الله ويبشرك بالجنة، الله أكبر. قال فدخل الصديق رضي الله عنه فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عن يمينه وكشف عن ساقيه وذلهما في البئر كما فعل رسول الله. يا سلام على الأدب والاتباع، يا سلام على الأدب والاتباع. ما قالوش انت كشف رجليك ليه كده يا رسول الله؟ قال طب انت منزلهم في البئر؟ لا لا لا لا اطلاقا، رأى النبي فعل ففعل. هو ده الحب، هو ده الحب. قضايا مش محتاجة بقى فزلكة وتطويل. طب أنا بحرم الذهب ليه؟ طب وحرم الحرق على الرجال بدون عذر ليه؟ طب لا، طب والتبرج حرمه ليه؟ خلاص، أنت تتحقق من صحة الدليل. إن تحققت من صحة الدليل ضع الدليل في عينك وفي قلبك وعلى رأسك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أخي استجب ليحيا قلبك وليحيا بدنك ولتحيا أنت حياة سعيدة طيبة في الدنيا والآخرة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صديق اتبع أبو موسى الأشعري رجل أخي وفي أخوانا، يقول فقلت في نفسي إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. يقول وقد تركت أخي يتوضأ في البيت. يا الله، عاوز حضرتك تخلي بالك من اللطيفة الرقراقة دي. أبو موسى الأشعري ترك أخاه يتوضأ في البيت عشان يلحقه يلازم هو كمان معاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول فقلت في نفسي إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، أخويا ما يجيش دلوقت لعل يبشر هو التاني بالجنة. شايف الأخوة؟ مش الأخ النهاردة يبقى مش هتكلم في دي، مش هتكلم في دي. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد. يا حبيبي الذي تفضل على أخيك هو ربك، ما تلجأ إلى المنعم، إلجأ إلى الرزاق ذي القوة المتين. بدل ما تتمنى أن يزيل النعمة من عند أخيك، سأل الذي أنعم وتفضل عليه أن ينعم عليك. الحسد خصلة من خصال اليهود وصفة من صفات اليهود. يقول الحاتم الأصم بما حققت التوكل على الله؟ قال بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. ما تخافش، رزقك مش حد، ما فيش مخلوق هياخده. وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به. وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. فقالوا يا حاتم فمن أين تأكل؟ قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أنت بترزق يا أخي، أنت بترزق العباد، الذي يرزق هو الله. وأنا بسأل يعني، بقول هل يرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ أقولها تاني، أنت عاوز تسمعها تاني؟ والله لأن قضية الرزق عمل لنا خلخلة في الاعتقاد. ها، كنت أمس عند إخواننا في التوفيقية، ربنا يرزقهم من فضله يوسع عليهم، بقول لهم ينفع، ينفع بدعوى الرزق تبقى قطعة الغيار في كوريا وقول على ميد إن جبان واضربها وبيع على إنها يابانية؟ والله ما ينفع. قالوا لي لا، ده في أصعب من كده. قلت لها حول ولا قوة إلا بالله. قلت لهم طب انت ليه الشاب اللي جالس امامي ده ليه ما تبقاش افضل من الشاب الياباني اللي صنع قطعة الغيار نفسها؟ ليه ما نقولش صنع في مصر بأيد طاهرة متوضئة نقية؟ ليه؟ ليه يا إخوانا؟ والله ما أنتم أقل من شباب اليابان، والله لستم بأقل من شباب أوروبا ولا شباب أمريكا. أنتم المتوضئون الطاهرون المبدعون. بس يا ريت نتقي الله عز وجل، وأسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب وأن يجنبنا وإياكم الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع، أبو موسى الأشعري بيتمنى أن يدخل أخوه، أخو أبي موسى، لعله يبشر من رسول الله بالجنة. قل فقلت في نفسي إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، وتركت أخي يتوضأ. يقول فإذا برجل يدفع الباب. تاني، قلت من على رسلك؟ من؟ قال عمر بن الخطاب. الله، أبو بكر وعمر، ما تخلي بالك كل الكلام ده نحتاج له دلوقتي. أبو بكر وعمر من؟ قال عمر بن الخطاب. استنى على رسله حتى أستأذن لك رسول الله. فدخل أبو موسى: يا رسول الله، عمر بن الخطاب يستأذن عليك. اسمع، قال: ائذن له وبشره بالجنة. الله أكبر، الله أكبر. خلي بالك من الكلام، الرسول قال للصديق ائذن له وبشره بالجنة، بس كلمتين دول. وعلى عمر: ائذن له وبشره بالجنة، بس فقط. خلي بالك بقى، فدخل عمر، أبو موسى قال له: رسول الله يأذن لك وبشرك بالجنة. فدخل عمر فسلم على النبي وصاحبه، وجلس عن يسار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكشف ساقيه عن ساقيه ودلهما في البئر كما فعل النبي وصاحبه. حب واتباع، حب واتباع. يقول أبو موسى: فقلت في نفسي: إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. تاني نفس أخوه يجي ياخذ البشرة دي: إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. قلت: فإذا، قال: فإذا برجل يدفع الباب، يحرك الباب. قلت: على رسلك، من؟ قال: عثمان بن عفان. خلي بالك، عثمان بن عفان. قال: على رسلك، استنى شوية يا رسول الله، عثمان بن عفان يستأذن عليك. اسمع اسمع اسمع. قال الصادق: الله، الذي لا ينطق عن الهوى، ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. الله، صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. خلي بالك، دل عثمان: ائذن له وبشره بالجنة فقط، لا، مع بلوى تصيبه. ما بتصليش على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ده لسه لسه لسه، ده لسه هتيجي، لسه هتيجي. لكن رب العزة، لكن رب العزة تبارك وتعالى أطلع حبيبه المصطفى كما ذكرت، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. سبا أحد يطلع يقول لك: يا عم، ما أنا بقول لا يعلم الغيب إلا الله. لكن فيه أمور أطلع الله جل وعلا عليها نبينا المصطفى، لا يتكلم إلا بوحي. يا حبيبي في الله، القرآن وحي والسنة وحي. ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. وخلي بالك من ديت، أنا حذكرك بها تاني بس هنحتاجها دلوقتي، بس نستنى على شوي. طيب، ناخد كمان دليلا ولا كفاية كده؟ محتاج كمان. طيب خد كمان دليلا في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتقى يوما جبل أحد مع أبي بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل. وأحد ده كان بيحب النبي. ليش بقى عم الشيخ انت بتسرح بينا، وأحد حجارة تحب النبي ازاي؟ يا حبيبي، ما انت لما تدوق الحب وتعرف أن الكون كله ملك لله، وأن الكون كله يسبح الله جل جلاله ولا يغفل عن الذكر، ستعلم ما أقول. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال، والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. النبي يقول في أحد جبل، أحد جبل يحبنا ونحبه. يا أخي، خلق الله للجبل إدراكا لا أعلمه أنت ولا تعلمه، لا أعلمه أنا ولا تعلمه أنت. أدرك به الجبل ما أقوله الآن من تسبيح ومن عرض أمانة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، أيوة، والجبال، فأبين أن يحملنها. إباء إشفاق لا إباء اعتراض. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فرجف الجبل، النبي يقول للأحد: أثبت أحد. الله أكبر، أثبت أحد. فإنما عليك نبي صلى الله على النبي المصطفى، وصديق رضي الله عن أبي بكر، وشهيدان رضي الله عن عمر وعثمان.